هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورثة شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبقى للورثة شيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخانا؟ نعم لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة، المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز يستفيد. نعم. وأنا قد طرحت بالي عليك، شوك ما هنا يعني ها؟ منين؟ لا نعم نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى، الاعتبارات وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض

ليس منها، لأن لو قال منها كان تنقص، لكن فيها من هذا يعني يعملوا فيها ينموها ويرزقهم منها. إشارة لأنهم يتجرون فيها. نعم، ويكون رزق فيها لا منها. طيب، قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا، فما هو؟ لا علي ها يفرق بين النساء والرجال. كيف؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟ كان نعم كان لا كان في الجاهلية المرأة عبارة عن متاع يورث ولا ترث فيه. نعم، كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ صحيح أنه ذكر النصيب، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ نعم. ها كيف؟ لأن الأولاد لا يمكن مما نقل. لا لا للرجال. لا لا مما قل منه وكثر. لا نصيب مفروض قوله مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به. نعم، وأما الأقارب قال والأقربون، معناها القريب الذي ليس بأقرب فهو ممكن يسقط، ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب، فلا النص قراءة. واحدة فيها قراءة. واحدة بالرفع. طيب، ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النصب، على النصب خبر كان، وعلى الرفع وين في وين خبره؟ وين خبره مؤخر؟ ها ها؟ طيب، وين خبره؟ لا ما أسف، فلها جواب الشر. ها؟ مقدر أو محذوف؟ محذوف، دل عليه ما قبله وما بعده. أو أحدهما؟ نعم، مستتر. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. أحسنت، على الرفع تكون كان تاما، قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب فلا يكون له شيء. ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أزواجكم الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث، والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل. فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمع على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام: صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبت الموانع، وباطل نعم وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته، وباطل وهو ما أجمع على فساده، وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول: أن يتزوج الإنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتاء. فمفهومه ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث، لأن القول بأن الرضاعة مطلقا محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث، والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته، الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله: ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط عدمي، ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه. والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. ودليل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد، فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ بيّنه بقوله فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولاده محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب، وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل. ليش؟ لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، أو على المعنى المعتبر شرعا، الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعليه نقول الوصية هي المعتبر شرعا بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك، نعم ليست مانعة انفراد بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة اشتراك. وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلته لك الخيار فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانعة خلو أو مانعة اشتراك، مانعة خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة. صح؟ يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا ليس لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبقى للورثة شيء. لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك. وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا بأن الوصية تبرع والدين واجب، فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب، هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه هي القاعدة في الفرائض، أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية. وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أدلوا بمن يختلف بمن تختلف به الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب، نعم، يكون للأنثى نصف ما للرجل وللرجل ضعف. طيب، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قول إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب، لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة. وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي. فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، هكذا يا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة، نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة، فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقوله أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعلق إذا تعقب جملا عاد على الكل، إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الكل. مثل أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم أكرم زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا، فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق، على قولين في هذه المسألة. والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلالة، وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل. وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جدا. حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخره. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث، أربعة شركاء في الثلث، أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء، ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين، وأو هنا مانعته له كما سبق، لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة، فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية، كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ، لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله، فإنه في هذه الصورة ينظر فيه إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله، وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم، عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم، أنه قد تكون الوصية مضارا بها، ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة. فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة، وهي كثيرة. فمنها أولاً أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكماً شرعياً. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي، قلنا له لا، هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه. فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له هذه ابتداء عطية، ابتداء عطية. وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه، فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ. وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري. طيب، يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصا من أرض مشتركة، فهل للشريك أن يشفع؟ أو ما فهمت الصورة؟ ما فهمتها؟ طيب، المرأة لها نصف أرض، ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي، فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف، فهل للشريك أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك قهري. لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا. من أين يؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك. فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبد له مال فماله الذي باعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق. الأعيان كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه، وحق الانتفاع بالسرجين النجس، وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز الانتفاع به، وما أشبه ذلك. المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع، الأعيان والديون والحقوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية بقوله أزواجكم، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح، صح؟ ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول. نعم، كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا تواط، إذا بانت الزوجة فلا تواط. من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه. طيب، ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها، لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة، بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. أربعة شروط: إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة. إلى البينونة، متى بانت منه بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التواط، إلا في حال واحدة في البينونة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. ثلاث شروط: مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان، بل أربعة شروط: مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان. إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه. فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث، لأنه طلقها في الصحة. وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل عليه حادث فمات، ترث؟ لا ترث، لأنه لم يمت بالمرض. وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث. وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث، لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها. إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد، يعني إذا ورثت في حال البينونة على الشروط اللي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج

ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني على بعض. ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور، وهذا بحث جيد. ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجه. وقول حدود الله هي جمع حد، والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض. وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس وغير هذا. قال أهل العلم: وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر، وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي. فالزنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقربه، والصلاة حد من حدود الله لا تعتد، يعني لا تتجاوز ولا تعتد. أي صوت؟ هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعون؟ كلنا نسمع. نعم؟ مو مثل العادة؟ لعل أذن حجاج فيها بلد. تسمعون؟ طيب، قال تلك حدود الله، الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي؟ من حدود الأوامر، من حدود الأوامر. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها من، وفعل الشرط يطع، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر. وأصل يطع أصلها يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن العين استحقت السكون بالشرط والياء ساكنة. وقد قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا، يعني حرف من حروف اللين الثلاثة، فحذفه استحق. على أي عنين تنطبق الآية؟ على الثاني، على الثاني. نعم، إلا في قوله يطيع الله كسر العين فتكون على الأول. إذن الآية جمعت بين الوجهين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هي الطاعة؟ الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع، والمصلي يقال إنه مطيع. هذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي. والآية التي معنا الآن من النوع الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني وما هو الأول؟ مقرونة بيعصى، مقرونة بيعصى. إذن فمراد بها القيام بالأوامر. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يطع الله ورسوله، عطف طاعة الرسول، عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول ورسوله المراد حين نزول القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمة. ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول موسى، وهلم جرا. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يدخله جنات تجري من تحتها النار، يدخل، هذه جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون. والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط مرتب، أن الشرط يترتب عليه، يترتب على المشروط. فالمشروط هنا هو الطاعة، أو الشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب. فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا. فهنا يكون قوله يدخل هو الشروط الذي شرطه الله عز وجل لمن أطاعه، فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به وهو من؟ الله عز وجل، لأن المخبر به والله هو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن: إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق كامل القدرة. وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب، أي كذب الواعد، وإما العجز، عدم القدرة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، خالدين فيها. وهنا نعم يدخله جنات تجري من تحتها النار. جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره. وهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر. انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر. الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة. الجن لأنهم مستترون. الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تستر. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى. فالجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى، لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها. ولهذا ينبغي أن نفسرها، أعني جنات النعيم، بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا فسرتها بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس، لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان، قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمه إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا في الحقائق تختلف، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تجري من تحتها الأنهار، تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض. وقوله من تحتها أي من تحت هذه الجنات، يعني أشجار وارفة وظل وأنهار تجري. لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم. وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو عسل النحل، عسل مصفى خلقه الله هكذا، لبن ليس لبن البقر أو الغنم، أنهار خلقها الله عز وجل. كذلك أيضا الماء لا يأسن أبدا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن يتغير رائحته بطول المكر. الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون. وقول من تحتها الأنهار، قال العلماء: إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود، تسيل هكذا حيث ما أردت. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة أخدود، تجري هكذا على الأرض. وقال أهل العلم أيضا: إنها تجري حيثما أراد الإنسان، بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه. اللهم اجعلنا من أهلها. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. خالدين هذه حال، حال من أين؟ من ضمير يدخل. ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول: إن صاحب الحال عائد على من الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، مراعاة لفظها ومراعاة معناها. فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا، وإن رأيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا. وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبهها يجوز المعنى ومراعاة اللفظ. فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها، راعى اللفظ قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين. ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ ثم راعى المعنى ثم راعى اللفظ، نعم. وهذا جائز في اللغة العربية، يقول خالدين فيها. وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكث الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت فيراد به المكث الطويل، وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام. لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكث عمل به. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناه الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح. والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.